الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. فالعلم لا يستطاع براحة الجسد، والعلم الآن قد أصبح متيسرا ومبذولا، ولكن المهم هو أن توجد الهمة لدى طالب العلم، أن توجد لديه الهمة العالية فيحرص على مثل هذه الدروس وهذه الحلق ومجالس العلم، فإنه أولا يستفيد منها أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدت مجلس ذكر أقبلت إليه وقالوا هلموا إلى حاجتك، فيسألهم الله تعالى عن عباده وهو أعلم جل وعلا، ويخبرونه، ثم يقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة فجلس، جلس معهم، فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليس. فلو لم يحصل المسلم من حضور مجالس العلم إلا هذا الفضل لكفى، كيف وهو يسمع ما ينفعه في أمور دينه وما يتبصر به في أمور دينه. ينبغي إذن الحرص على مثل هذه الدورات وهذه الحلق وهذه الدروس، يحرص المسلم على حضورها والاستماع إليها مباشرة، وكذلك أيضا إذا لم يتيسر له الحضور فعبر وسائل التقنية الحديثة التي أصبحت تنقل هذه الدروس وتسجلها أيضا لمن لم يتمكن من مشاهدتها والاستماع إليها مباشرة. فالحجة قد قامت على الناس في الوقت الحاضر، فالدروس كثيرة وحلق العلم كثيرة، ولكن المهم هو أن توجد الهمة العالية لدى طالب العلم. وأكتفي بهذه المقدمة اليسيرة، ونعود بعد ذلك إلى شرح كلام المؤلف رحمه الله. والمؤلف هو موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة، وقد صنف 4 كتب على 4 مستويات، فصنف كتاب الأول للمبتدئين هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو العمدة في الفقه، ومنهجه فيه أنه يذكر القول الراجح داخل المذهب الحنبلي مقرونا بالدليل أو التعليل، ولكن نحن في هذا الدرس لن نقتصر على المذهب الحنبلي، بل سنشير إلى آراء بقية المذاهب، ثم نبين القول الراجح حسب ما يقتضيه الدليل. وصنف كذلك المقنع والكافي والمغني، هذه 4 كتب على 4 مستويات، ونحن سنأخذ الكتاب الأول من هذه الكتب 4. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام معناه في اللغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمراد بقولها صوما أي إمساكا عن الكلام، لأن مريم عليها السلام حملت من غير أب، وكان من الحكمة أنها تمسك فلا تكلمهم، وإنما يكلمهم ابنها، هذا الطفل يكلمهم بأمر الله عز وجل، لأنها لو مهما تكلمت لن تستطيع إقناعهم. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت اللجاج وأخرى تعلك اللجمة. وقوله خيل صيام يعني ممسكة عن الصهيم، فمادة الصاد والياء والميم تدور حول معنى الإمساك، ومعنى الصيام اصطلاحا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقولنا في التعريف التعبد هذا قيد لا بد منه، لأن الإنسان لو أمسك من غير نية التعبد فإنه لا يكون صائما شرعا. فلو أن شخصا كان نائما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصيام فليس بصائم شرعا، أو حتى لم يكن نائما لم يأكل شيئا طيلة النهار ولم يتناول شيئا من المفطرات لكنه لم ينوي الصيام فليس بصائم شرعا. التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات، وسيأتي بيانها بالتفصيل. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني طيلة النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، النهار شرعا يبدأ بطلوع الفجر، والليل يبدأ بغروب الشمس. وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، ومن ترك الصيام وهو مقر بوجوبه فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، لأن المسلم لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا شيء واحد، ما هو؟ الصلاة. ولهذا قال التابعي عبد الله بن الشقيق العقيلي: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة، لكن المقصود كفر تاركها بالكلية حيث لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة. وأما من كان يصلي أحيانا ولو الجمعة فإنه لا يكفر لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والصيام عبادة عظيمة اختص الله تعالى بها في الأجر والثواب عليها بثواب خاص من بين سائر العبادات. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. جميع العبادات الجزاء عليها من باب الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. الصلاة يثاب عليها بهذه الطريقة، الزكاة، الحج، جميع العبادات. أما الصيام فالثواب عليه ثواب خاص، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على أن ثوابه عظيم جدا. وأضرب لهذا مثالا يتضح به المقال: لو أن أستاذا أعطى طلابه هدايا، أعطى طلابه المتفوقين هدايا وقال: أنت يا فلان هديتك كذا، وأنت هديتك كذا، وأنت هديتك كذا، وأما أنت يا فلان فلك عندي هدية خاصة. فما هو الظن بهذه الهدية؟ هل هي مثل هدايا زملائه أو أفضل؟ أفضل من هدايا زملائه، لأنها هدية خاصة. وكلما كان المدرس كريما كانت الهدية عظيمة. والله تعالى هو أكرم الأكرمين، ولله المثل الأعلى، الله تعالى هو أكرم الأكرمين. الله وعد بأن يجزي على الصيام بجزاء وثواب خاص من عنده: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. وهذا يدل على عظيم الجزاء والثواب على هذه العبادة. لماذا اختص الصيام من بين سائر العبادات بهذه الخصيصة؟ قال أهل العلم: لأن الصيام يظهر فيه الإخلاص، فإن بقية العبادات يمكن أن الإنسان يفعلها رياء، يمكن أن يصلي رياء، يمكن أن يزكي رياء، يمكن أن يحج رياء، يمكن أن يفعل أي عبادة رياء، لكن الصيام لا يمكن أن يصوم جميع النهار رياء، إذ أنه لا يمكن أن يقف على رأس أحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يراقبه، فبإمكانه أن يأكل سرا أو يفطر أو يشرب سرا، فكونه يمسك عن المفطرات طيلة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لله عز وجل، هذا يدل على عظيم إخلاصه وصدقه مع ربه عز وجل، فكان جزاؤه عظيما، وهذا وجه تفضيل الصيام وتخصيصه بهذه الخصيصة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. هذا الفضل هل هو خاص بصيام الفريضة أو يشمل صيام النافلة؟ نعم نعم، عام يشمل صيام الفريضة والنافلة، لهذا ينبغي الإكثار من صيام النافلة، أن يحرص المسلم على أن يصوم النافلة، أن يصوم من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وسيأتينا إن شاء الله في أحد الدروس أحكام صيام النافلة وبيان أفضل صيام النافلة وتفاصيل ذلك وأحكامه، سيأتي إن شاء الله في درس قادم بإذن الله عز وجل. الصيام عندما يصوم المسلم، فالصيام شرعا ليس فقط الإمساك عن المفطرات الحسية من الأكل والشرب ونحوها، ولكنه أيضا يشمل الإمساك عن المعاصي، فمن صام ينبغي أن تصوم معه جوارحه، فكل معصية تقع من الصائم تنقص من أجل الصيام، وإذا كثرت المعاصي من الصائم فقد يصل إلى المرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيحه. ومعنى هذا الحديث أن من لم يتأدب بآداب الصيام وتجرأ على المحرمات القولية والفعلية، وعبر عن المحرمات القولية بقوله قول الزور، والفعلية بقوله والعمل به، أما الزيادة والجهل هذه غير محفوظة، المحفوظ من الرواية هي رواية البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يتأدب بآداب الصيام وتجرأ على المحرمات القولية والفعلية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إنسان من طيلة نهاره وهو في معاصي، في نظر محرم وكلام محرم واستماع محرم، فكثرت منه الذنوب والمعاصي أثناء وهو صائم، فقد يصل إلى هذه المرحلة أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، لأن كل معصية تنقص من أجر الصوم، كل معصية تخدش في الصيام. ولهذا كان كثير من السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا لدى كل مسلم ومسلمة، وهو أن كل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصيام، إذا وقعت منك وأنت صائم غيبة نقص أجر الصيام، وقع منك نظر محرم نقص أجر الصيام، وقع منك استماع مثلا إلى الأغاني وآلة الله والطرب نقص أجر الصيام، وهكذا. فالصيام إذن مدرسة تربوية للمسلم تربى فيها على الإمساك عن المحرمات، وتربى فيها على الصبر وعلى مكارم الأخلاق. لكن السؤال، إذا كثرت المعاصي من الصائم وقلنا إنه لا يؤجر على هذا الصيام، فهل تبرأ الذمة بهذا الصيام أو لا تبرأ الذمة به ويؤمر بقضائه؟ نعم نعم، لا يؤمر بقضائه. نعم أحسنت، هذا الصيام تبرأ الذمة به ولا يؤمر بقضائه حتى وإن وصل إلى هذه المرحلة، لكن لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه، يدع الله طعامه وشرابه بسبب عدم تأدبه بآداب الصيام، لكن تحصل به براءة الذمة. ونظير هذا الصلاة التي لا يخشع فيها المصلي، من حين أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وهو في هواجيس وفي وساوس، جسمه في واد وقلبه في واد آخر، ما عقل من صلاته شيئا، فهذه الصلاة لا يؤجر عليها، ليس للمصلي من أجل صلاته إلا بمقدار ما عقل منها، لكن هذه الصلاة تحصل بها براءة الذمة ولا يؤمر بإعادتها، وتحصل بها براءة الذمة. اللي عنده سؤال بعد ما انتهي إن شاء الله، من كان عنده سؤال اكتب سؤاله وارسله في ورقة وسنخصص وقتا للإجابة على الأسئلة إن شاء الله. فإذن ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن كل معصية تنقص من أجل الصيام، وأن الصائم عليه أن يتأدب بآداب الصيام، فيحرص على ألا تقع منه معاص في أثناء صومه، ويحرص على ألا تقع منه معاص عموما، لكن يتأكد ذلك في أثناء صومه. الصوم الواجب ركنه النية، فيجب تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. وأما صيام التطوع فلا حرج على المسلم أن ينشئ النية في أثناء النهار. طيب، ما الحكمة من إيجاب تبييت النية من الليل في الصيام الواجب؟ الحكمة هي أن يكون جميع النهار مشمولا بنية الصيام، فلو أنك مثلا لم تنشئ النية لمنتصف النهار، فيكون أول النهار غير مشمول بنية الصيام، وهذا صيام واجب، فلا بد من أن تكون نية الصيام شاملة جميع النهار، ولذلك لا بد من تبييت النية من الليل. أما صيام التطوع فإنه غير واجب، ولذلك لا بأس بإنشاء النية في أثناء النهار، بشرط ألا تكون قد ارتكبت مفطرا من المفطرات قبل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يجب صيام رمضان، بينا أن الصيام مجمع على وجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام، قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد كان فرض صيام شهر رمضان كان متدرجا، وكان أولا أوجب صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان، لكن كان المسلم مخيرا بين الصيام والإطعام، كما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام خير من الإطعام، الصيام وأن تصوموا خير لكم يعني من الإطعام. ثم بعد ذلك نسخ هذا في الآية التي بعدها: وهي قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحكمة من هذا التدرج هي مراعاة أحوال النفوس. لما كان الصيام شاقا على النفوس كانت الحكمة تقتضي التدرج في إيجابه على المكلفين. قوله: على كل مسلم صيام، إنما يجب على المسلم، أما غير المسلم فلا يجب عليه، بمعنى أنه لا يؤمر به. ولو وجدنا شخصا غير مسلم لا نأمره بالصيام، ولكن هذا الشخص غير مسلم محاسب على ترك الصيام ومحاسب على ترك جميع الواجبات الشرعية، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومما يدل لذلك قول الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا، ها أكمل الآية، لم نكن من المصلين. وفي آخر الآيات وقالوا: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم كفار وحوسبوا على ترك الصلاة. وإذا حسبوا على ترك الصلاة فإنهم يحاسبون على ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج وترك سائر الواجبات. فإذا قال الكافر: كيف أحاسب على ترك الصيام وأنتم تقولون هو لا يصح منك لو صمت؟ نقول: صحح الأصل، صحح الأصل وهو المعتقد، فلا بد من أن تصحح الأصل وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تكفر بالطاغوت وتترك عبادة غير الله عز وجل، بعد ذلك تصح منك جميع العبادات. أما إذا كان كافرا فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حتى لو صام لا يقبل صيامه ولا صلاته ولا حجه ولا جميع أعماله، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله: على كل مسلم بالغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، لكنه كما سيأتي من كلام المؤلف أنه يؤمر به إذا أطاقه. والدليل على أن الصيام لا يجب على غير البالغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وهو مرفوع عنه القلم. ولكن الصبي إذا كان مميزا فتصح منه العبادات ويثاب عليها ولا يعاقب على تركها. يعني صبي عمره 10 سنين إذا صلى هل يؤجر على صلاته؟ نعم، لكن لو لم يصلي ما عليه ذنب، لكن يأمره والده به من باب التربية والتعويد. وإنما قلنا ليس عليه ذنب لأنه مرفوع عنه القلم. طيب، هذا الصبي صام، هل يثاب على صيامه؟ نعم، يثاب على صيامه. إذا ترك الصيام ليس عليه ذنب لأنه مرفوع عن القلم. فالصبي المميز يثاب على ما يفعله من عبادات ولا يعاقب على ما يتركه منها، لكن والديه يأمرانه بالعبادات من باب التربية والتعويد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا من باب التربية، لأن الصبي إذا ألف الصلاة والصيام نحو ذلك وهو صغير فإنه يستمر عليها وهو كبير، أما إذا لم يألفها فإنها تصعب عليه إذا كبر. وإلى أن يبلغ، فإذا بلغ وجبت عليه. والبلوغ يحصل بثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة. العلامة الأولى: إنزال المني يقظة أو مناما. والعلامة الثانية: نبات الشعر الخشن حول الفرج. والعلامة الثالثة: بلوغ تمام 15 سنة. فإذا وجد واحد من هذه العلامات الثلاثة بالنسبة للذكر أو الأنثى فقد بلغ. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض، وهي أسرع العلامات، أسرع العلامات في الغالب. أما الصبي غير المميز الذي دون 7 سنين فإنه لا تصح منه العبادات إلا عبادة واحدة فقط، لو صلى ما صحت منه لأنه لا يعقل النية، لو صام ما صح صيامه لأنه لا يعقل النية، إلا عبادة واحدة تصح من الصبي غير المميز، فما هي؟ نعم، لا، الحج. أحسنت، الحج يصح من الصبي غير المميز. وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنهما أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. دل هذا على أنه أنها تصح منه ويثاب عليها، لكن لا تجزئه عن حج الفريضة. على كل مسلم بالغ عاقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام لأنه مرفوع عن القلم، الحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. قال قادر على الصوم، فإذا كان عاجزا عن الصوم لمرض أو لكبر سن فلا يجب عليه، لكنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله تعالى. قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، هذا تفريع على قول المؤلف بالغ. قلنا إن غير البالغ لا يجب عليه الصوم، لكن يقول هنا المؤلف يؤمر به الصبي إذا أطاق، إذا كان الصبي مميزا فيؤمر به إذا أطاقه، أما إذا لم يطقه أيضا كأن يكون مثلا النهار طويلا ولا يطيق الصبي الصيام فإنه لا يؤمر به، لكن إذا كان يطيقه كأن يكون النهار مثلا قصيرا أو يكون مثلا في وقت إجازة ولا يصعب عليه ولا يشق عليه الصيام فيؤمر به من باب التربية والتعويد. قد كان كثير من السلف الصالح يصومون صبيانهم، فإذا بكى الصبي أعطوه اللعبة من العهن يعني من الصوف حتى يلهو بها، فهذا من حسن التربية تعويد الصبي على الصيام، تعويده كذلك على الصلاة وعلى حب الخير، وتعويده أيضا على حب القرآن تعظيم، وأيضا غرس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه ومحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، هذا من حسن التربية. فعلى الوالدين مسؤولية كبيرة في تربية أولادهم، ومن ذلك أن يعنوا بجانب الصلاة والصيام فيأمر بها أولادهم من باب التربية والتعويد، وإن كانت غير واجبة عليهم لكن هذا من باب التربية والتعويد. قال ويجب يعني صوم رمضان بأحد 3 أشياء. الأول قال كمال شعبان، بأن يكمل شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، متفق عليه. الثاني قال رؤية هلال رمضان، إذا رؤية هلال رمضان يعني في اليوم 29 من شهر شعبان، والترائي للهلال إنما يكون بعد غروب شمس اليوم 29 من الشهر الهجري القمري، ولو رؤية الهلال قبل غروب الشمس ولم يرى بعد الغروب لم يعتبر، لا بد من أن يرى ولو لحظة بعد غروب شمس اليوم 29، فإن لم يرى أكمل الناس الشهر 30 يوما، وهذا ليس خاصا برمضان، جميع أشهر العام، جميع أشهر العام، لأن الشهر الهجري القمري إما أن يكون 29 يوما أو يكون 30 يوما. فإن رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم 29 إنه يكون 29 يوما، وإن رؤي بعد وإن لم يرى الهلال أكمل الناس 30 يوما. ولماذا حددنا الرؤية بما بعد غروب شمس اليوم 29؟ أولا لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، والليل يسبق النهار، فإذا رؤي الهلال بعد 29 يوما، يعني بعد غروب شمس اليوم 29، فهذا الهلال هلال الشهر الجديد، ومعنى ذلك أنه قد رؤي هلاله فيلزم الصيام. وسيأتي يعني الكلام عن أحكام هذه الرؤية بعد قليل. الأمر الثالث قال: ووجود غيم أو قتر الليلة 30 يحول دونه، وهذا ما يسميه الفقهاء بيوم الشك. طيب، عبارة المؤلف، ظاهر عبارة المؤلف أن صيام هذا اليوم الذي وجد فيه غيم وقتر ليلة 30 صيامه واجب أو مستحب من كلام المؤلف؟ نعم، نقرأ عبارة المؤلف مرة أخرى. قال: يجب، يجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم وقتر ليلة 30. فعلى رأي المؤلف أنه يجب أو لا يجب؟ يجب، يجب صيام يوم الشك، وهذا من غرائب المسائل. وهناك قول يقابله وهو تحريم صيام يوم الشك، فهذه المسألة هي من غرائب مسائل الفقه، لأن الأقوال فيها مختلفة اختلافا شديدا، قول يجب وقول يحرم. طيب، أولا نريد أن نتعرف على وجهة المؤلف في هذا، لماذا قال المؤلف أنه يجب صيام يوم الشك؟ وهذا يعني القول الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن المحققين على أن يعني الصحيح من المذهب عدم وجوب صيام يوم الشك، لكن هذا هو المشهور عند الحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا إن معنى فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، والتضييق عليه يكون بجعله 29 يوما. قالوا: ومما يدل لذلك أن ابن عمر كان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر صام ذلك اليوم، وهو الراوي لهذا الحديث. والقول الثاني أنه يحرم صيام يوم الشك، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. والقول الثالث أنه يكره صيام يوم الشك، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنه يكره صيام يوم الشك، لأنه قد ورد النهي عنه، لكن لم نقل بالتحريم لما روي عن بعض الصحابة من صيامه كابن عمر. الأقرب إذن هو أنه يكره صيام يوم الشك، خلافا لقول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالإنسان يكون مع المسلمين، إذا أعلن عن دخول الشهر صام، وإذا لم يثبت دخول الشهر فلا يتكلف ولا يصم احتياطا لرمضان، فإن هذا هو يوم الشك. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، يعني سواء قبلت شهادته أو لم تقبل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته، وهذا قد رأى الهلال. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصوم ولا يشرع له أن يصوم إذا لم يصم الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. أخرجه الترمذي وغيره، وحديث صحيح. والهلال إنما يعتبر هلالا شرعا إذا استهل وأعلن، فإذا لم يعلن ولم يستهل لم يكن هلالا شرعا، وإن كان قد رآه بعض الناس. والشهر من الاشتهار، ويعتبر دخول الشهر إذا اشتهر. وإلى هذا يشير قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس. وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا رأى الهلال وحده لم يشرع له الصيام إذا لم يصوم الناس، فيكون إذن مع الناس، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. طيب، هل الاجتماع في الصيام مقصود شرعا؟ اجتماع الناس في الصيام وفي الفطر هل هو أمر مقصود شرعا؟ نعم نعم، مقصود داخل البلد، داخل البلد مقصود شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. ولكن اختلاف الرؤية ما بين بلد وبلد آخر هذا سيأتي الكلام عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان عدلا صام الناس بقوله، يعني إن كان صوم الشاهد، إن كان الشاهد الذي رأى الهلال عدلا فإنه يعتمد على رؤيته للهلال ويصوم الناس به، يصوم الناس بناء على رؤيته. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يكفي في ثبوت دخول شهر رمضان شاهد واحد فقط. وعند الحنفية أنه لا بد من الاستفاضة في رؤية الهلال، يعني يراه عدد كثير، عشرة فأكثر. وذهب المالكية إلى أنه إن كان في مكان هو مظنة لرؤية الهلال فإنه لا يكتفى فيه برؤية شاهد واحد، أما إذا كان في مكان ليس مظنة لرؤية الهلال فيكتفى فيه بصيام شاهد واحد. والأقرب الله أعلم أنه لا يكتفى برؤية شاهد واحد، خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثر فيه من يدعي رؤية الهلال والأمر بخلافه، مع رقة الديانة لدى بعض الناس، ووجود أيضا الوسائل الإعلامية التي تجعل بعض الناس يفتتن ويدعي رؤية الهلال لكي يشتهر ويذكر في وسائل الإعلام ونحوها، وهو غير متأكد من رؤيته. وأيضا لوجود بعض الأجرام في الأفق كالأقمار الصناعية ودخان الطائرات والصواريخ ونحو ذلك، من أجرام لم تكن موجودة من قبل. في الزمن السابق كانت الأجواء صافية، لم يكن هناك طائرات ولم يكن هناك صواريخ ولم يكن هناك أقمار صناعية، فبعض الناس ربما تتهيأ له هذه الأشياء فيظنها هلالا والواقع بخلافها. الأقرب أنه لا يكتفى بشهادة شاهد واحد، وإنما لا بد من أن يكون معه شاهد آخر. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود. ولكن ابن عمر معروف بشدة تحريه وعدالته وضبطه وإتقانه، وهذا غير موجود في وقتنا الحاضر. وأما حديث الأعرابي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، يعني في بقية شهور السنة لا بد من شهادة اثنين فأكثر، إلا في شهر رمضان يقول يكتفى بشهادة شاهد واحد احتياطا للصيام. ولكن قلنا إن القول الراجح حتى في ثبوت رمضان أنه لا يكتفى فيه بشهادة شاهد واحد، بل لا بد أن يكون معه غيره. والدليل على أنه في بقية شهور العام لا بد من شهادة شاهدين حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أخرجه أحمد وغيره وله شواهد وطرق متعددة. فإذا في ثبوت شهر شوال لا بد من اثنين فأكثر، ثبوت شهر ذي القعدة لا بد من اثنين فأكثر، ثبوت شهر ذي الحجة لا بد من اثنين فأكثر. فقط شهر رمضان هو محل الخلاف، فمن العلماء من قال أنه يكتفى فيه بشهادة شاهد واحد، ومنهم من قال لا بد أيضا من شهادة شاهدين فأكثر، والقول الثاني هو القول الأقرب والله أعلم. وقوله عدلين لا بد من العدالة في الشاهد، فإن كان الشاهد غير عدل لم تقبل شهادته، لأنه إذا كان غير عدل فقد يكذب. وهل الأصل، هل الأصل في المسلمين العدالة أو الأصل عدم العدالة؟ نعم، ما الدليل؟ الأخ الكريم يقول أصل عدالة. طيب نعم، الأصل عدم العدالة، ما الدليل؟ طيب نعم، أنتم شهود الله. طيب نعم، أنه كان ظلم وجه. نعم، هذه المسألة هي محل خلاف بين علماء، هل الأصل في الإنسان العدالة أو عدم العدالة؟ طبعا إذا كان مسلما. فمن العلماء من قال إن الأصل هو العدالة، إن الأصل هو العدالة في المسلمين. ومنهم من قال إن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول ولا يزول عنه هذا الظلم وهذا الجهل إلا يعني بأن يكون عدلا، وهذا القول الثاني هو المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم، اختيار ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، وهو أن الأصل عدم العدالة، لقول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، الأصل فيه عدم العدالة، فلا بد إذن من أن يكون هناك عدالة حتى يزول بها هذا الجهل وهذا الظلم. وهذا هو الذي عليه أيضا عمل قضاة المسلمين من قديم الزمان، أنه إذا أتي بشاهد يطلب القاضي من يزكيه، ولو كان الأصل هو العدالة لما طلب تزكيته. فعمل قضاة المسلمين من قديم الزمان جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن عدم قبول شهادة الشاهد إلا بعد تزكيته، وهذا يعني يدل على أن الأصل عندهم عدم العدالة. فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. صحيح أن الإنسان يولد على الفطرة، لكن أيضا الأصل فيه الظلم والجهل، الأصل في الإنسان الظلم والجهل، ولذلك إذا كان بعيدا عن نور الوحي يقع منه الظلم ويقع منه الفساد. وانظروا الآن إلى المآسي التي تحصل الآن في العالم، وكثير منها في العالم الإسلامي من القتل والظلم، وهذا بسبب ظلم الإنسان وجهله إذا ابتعد عن نور الوحي ونور النبوة. أما إذا كان قريبا من نور الوحي والنبوة فإنه يستضيء بهذا النور ويكون عدلا، وربما يرتقي إلى درجة العلية بحيث يكون في درجة الملائكة، فإن صالح البشر إذا اتقوا الله عز وجل يكونون في درجات عالية عند الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فإذا عندما يشهد الشاهد برؤية الهلال لا بد من تزكيته، ولا بد من أن يكون المزكي له عليما به خبيرا به. وأتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزكي آخر، وسأله عمر 3 أسئلة. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل كنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: فإنك لا تعرفه. وهذه 3 أمور يختبر بها الإنسان. السفر قديما كان الناس يسافرون مدة طويلة، أما في وقتنا الحاضر يعني قد لا يعبر السفر عن أخلاق الإنسان إلا إذا طالت المدة. وكذلك أيضا المجورة، قديما يعني كانت حياة الناس بسيطة، فالجار يعرف أحوال جاره ويعرف مدخله ومخرجه. أما الآن كما ترون ضعفت العلاقة بين الجيران في كثير من البلدان. وبقي الأمر الثالث هو المحك الذي لم يتغير، ربما أنه في وقتنا الحاضر أيضا أوضح، وهو التعامل بالدرهم والدينار. إذا تعاملت مع إنسان بالدرهم والدينار ورأيت أنه يخاف الله تعالى، هذا دليل على صدقه مع ربه عز وجل وتقواه لله تعالى. نعود لعبارة المؤلف، قال: ولا يفطر إذا رآه وحده. وهذا هو القول الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ولأنه لا بد في الفطر من شهادة شاهدين، وهو لم ير الهلال إلا وحده فقط. قال: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. نعم، إن صاموا بشهادة 2 يعني شهد شاهدان بعد غروب شمس اليوم 29 من شهر شعبان، فإذا أتموا 30 يوما فإنهم يفطرون. قال: وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. يعني إن كان الصيام بسبب صام رمضان بسبب وجود غيم على قول المؤلف بأنه يصام يوم الشك، أو صاموا برؤية شاهد واحد فقط، يقول لا يفطرون يعني إذا أتموا 30 يوما حتى يرى هلال شوال شاهدان فأكثر. والقول الراجح أنهم إذا صاموا بالبينة الشرعية فإذا أكملوا 30 يوما فإنهم يفطرون، لأنه على قول المؤلف أنه لو صاموا شهادة شاهد واحد ولم يرى هلال شوال فإنهم لا بد من أن يرى هلال الليل التي بعده، وإلا يصومون 31 يوما، لأنه تبين أن صيام اليوم الأول كان خطأ. لكن القول الراجح، نحن قلنا أنه أول لا بد من شهادة شاهدين يعني دخول شهر رمضان، وأيضا القول الراجح أنه إذا صاموا بالبينة الشرعية فإذا أكملوا 30 يوما أفطروا، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما، لا يزيد الشهر على 30 يوما. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير. طيب، الحساب الفلكي هل يقبل في الصيام؟ الحسابات الفلكية يعني أصبحت في وقتنا الحاضر دقيقة أكثر من أي وقت مضى، وأصبح شروق وغروب الشمس يعرف بالحساب كشروق وغروب القمر، ولذلك فإنه يستعان بها وخاصة في مجال النفي دون الإثبات. فإذا كانت الحسابات الفلكية تدل على استحالة رؤية الهلال ثم أتى شاهد وشهد برؤيته، فالغالب أن هذا الشاهد أنه متوهم، أنه متوهم في ادعاء الرؤية. ولكن لو أن الحسابات الفلكية دلت على أن الهلال موجود في الأفق ولم يتقدم شهود لرؤيته فإنه لا يؤخذ بهذه الحسابات ولا يلتفت لها، بل يكمل الشهر 30 يوم. فأقرب الأقوال أن الحسابات الفلكية أنه يستفاد منها في النفي دون الإثبات. طيب، اختلاف المطالع هو أمر واقع، هذا باتفاق العلماء، لكن اختلف العلماء هل له أثر معتبر شرعا أم لا. وفي وقتنا الحاضر يعني أصبح الناس تقسمهم الحدود السياسية، وأصبحوا يعني في دولة ودولة لا يفصل بين هذه الدولة والدولة إلا كيلومترات يسيرة، وهؤلاء يصومون وهؤلاء لا يصومون، مع أن أحوال الهلال هنا هي نفس أحوال الهلال هنا. لكن إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وأن الاجتماع في الصوم والفطر أمر مقصود شرعا، فينبغي للإنسان أن يكون مع أهل البلد. فإذا أعلن في البلد عن ثبوت دخول الشهر وقالوا إن غدا رمضان أو غدا شوال، فيكون الإنسان مع الناس في الصيام وفي الفطر. وإذا قالوا إنه لم يثبت دخول الشهر فيكون معهم كذلك، فلا يشذ الإنسان عن عموم المسلمين إذا كان في بلد وهذا البلد يعلن فيه عن دخول الشهر أو عدم دخوله. أما إذا كان في بلد غير إسلامي كالمسلمون مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في الصين أو في غيرها من البلدان غير الإسلامية، فهؤلاء إن كان لهم رؤية يعتمدون على رؤيتهم، أما إذا لم يكن لهم رؤية وأنهم مختلفون فيعتمدون على رؤية أقرب بلد إسلامي أو على جمهور المسلمين، فإن جمهور البلدان العالم الإسلامي تكون على رأي في الغالب، يعني تجد دول العالم الإسلامي 80% منها على رأي، قد تخالف 20% منها لكن 80% منها أو أكثر على رأي، فيكونون مع جمهور المسلمين في الرؤية في إثبات دخول شهر رمضان أو في الفطر. قال وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، إذا كان هذا الأسير لا يعلم بدخول الشهر فإنه يتحرى ويصوم، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، يعني إذا تحرى ووافق اجتهاده أن هذه الفترة هي صيام رمضان أجزأ، أو وافق ما بعد رمضان أجزأ أيضا لأنه يعتبر قضاء لرمضان. لكن المشكل إذا تحرى وصام قبل رمضان فما الحكم؟ قال وإن وافق قبله لم يجزه، فلو أن هذا الأسير تحرى ووقع صيامه في شهر شعبان لم يجزه، لكن لو تحرى ووقع صيامه في رمضان أجزاه بالإجماع. لو تحرى ووقع صيامه مثلا بعد رمضان في شوال أو في ذي القعدة أجزاه لأنه يعتبر قضاء. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب أحكام المفطرين في رمضان، نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأما الآن فنجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول فيه الأخ الكريم: هل على حلي المرأة زكاة ومن رأي الراجح في هذا الأمر؟ الذي عليه أكثر أهل العلم وهو القول الراجح أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو المأثور عن كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريتهم، أي أنهم لا يرون وجوب الزكاة فيهم. وقاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية فلا زكاة فيه، بيت الإنسان الذي يسكنه لا زكاة فيه، سيارة الإنسان التي يستعملها لا زكاة فيه، أواني البيت، فرش البيت لا زكاة فيها. فالشيء اللي معد للاستعمال لا زكاة فيه، وهكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. وأما الحنفية القائلون بوجوب الزكاة فيه فاستدلوا بأحاديث ضعيفة كحديث المسكتين أو حديث الفتخات من ورق، ولهذا قال الترمذي رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب شيء. قال هل ينتفي الأجر كله أم تكتب حسنة واحدة بما أنه تبرى ذمته وقد هم بحسنة فعملها؟ ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أنه لا يكتب له من أجر شيء جزاء له لأنه لم يتأدب بآداب الصوم، لكن هذا إذا كثرت المعاصي، أما لو لم تكثر فإن هذه المعاصي تخدش الصيام تنقص من أجره، لكنها لا تبطل الأجر، إنما تبطل الأجر لو أكثر من المعاصي كثرت وغلبت عليه، خاصة يعني الكبائر، فهذه هي التي تؤثر في الأجر وقد تصل لهذه المرحلة وأنه لا يؤجر على هذا الصيام. شخص استيقظ بعد وقت صلاة الظهر فنوى صيام التطوع، هل صيامه جائز؟ وهل الصيام التطوع وقته محدد؟ مثلا لم يأكل ولم يشرب ونوى بعد صلاة العصر. نعم صيامه جائز، لا بأس بإنشاء النية في أثناء النهار في صيام التطوع بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو وقع منه مفطر من المفطرات. لكن هل الأجر يكون على يعني أجر صيام يوم كامل أو أن أجره من حين النية؟ نعم من حين النية، فإذا مثلا أنشأ النية مثلا وقت أذان الظهر فيكتب له أجر صيام نصف يوم وبحسب يعني نيته. وما سؤال الأخ يقول هل له وقت محدد؟ ليس له وقت محدد، لو وجدت من نفسك مثلا أنك ما أكلت طيلة النهار وقلت يعني أذن العصر وقلت ما بقي إلا ساعتين على غروب الشمس أجعلها صياما، لا بأس، فليس هناك وقت محدد. طيب يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل تقاس بقية الأوامر والنواهي على هذا الحديث في إلزامه بالطاعات ضربه عند العاشرة إذا لم يفعل؟ نعم بقية الواجبات الشرعية تقاس عليه، لكن الصيام يقيده العلماء إذا أطاقه، لأن الصيام قد لا يطيقه، لأن بعض الصبيان تكون بنيته ضعيفة أو يكون في بلد يكون النهار طويلا والجو حارا فلا يطيقه، لكن إذا كان يطيق هذه العبادة فيؤمر بها لمدة 3 سنوات من 7 إلى 10 من غير ضرب، مجرد أمر. لكن إذا لم ينفع معه هذا الأسلوب التربوي فلا بد من تغيير الأسلوب، لا بد أن يسلك معه بالأسلوب الحزم بالضرب، الضرب ضرب غير مبرح، حتى إن بعض العلماء يعني يمثل لذلك يقول الضرب بعود السواك، لأنه رسالة لهذا الشخص لأنه قد قصر. وحتى في ضرب المرأة الناشز الذي ذكره الله في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فضرب المرأة الناشز يكون ضرب غير مبرح بمثل عود السواك ونحوه، لأنها رسالة تربوية فقط بالتقصير. وأما الضرب المبرح فهذا لا يجوز لا للمرأة الناشز ولا للصبي، وهذا يدل على أنه ليس كل ما يأتينا من الغرب من نظريات تكون صحيحة، فالغرب يعتبرون الضرب عندهم جريمة، لكن هنا الله تعالى أمر به بشأن المرأة الناشز، النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوهم عليها لعشر ولولا أنه أسلوب تربوي لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يكون غير مبرح، يكون خفيفا بمثل عود السواك ونحوه، لأنه ليس المقصود منه التشفي ولا الانتقام، إنما وأيضا لا يلجأ له إلا عندما لا تجدي غيره من الوسائل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعني ما ضرب بيده لا امرأة ولا خادم، فالأفضل عدم الضرب، لكن يعني أحيانا لا تنفع جميع الأساليب، كل الأساليب ما تنفع، فلا بد من أن يسلك مسلك شيء من الخشونة والحزم مع يعني مراعاة ألا يكون هذا الضرب مبرحا. قال: أشرتم في دروس سابقة إلى حرمة تورق المصرف المنظم لما فيه من التحايل على الربا، واستثنيتم مصرف الراجحي، هل هذا يعني أن جميع المصارف الإسلامية الأخرى يحرم التورق فيها؟ يعني أولا يعني فقط تصحيحا لما ذكره الأخ السائل، يعني لم أستثني مصرف الراجحي، لما استثنيت المصارف التي تعنى بالضوابط الشرعية كهذا المصرف، فإن التورق المنظم الذي قررت المجامع الفقهية وغيرها تحريمه هو الذي يأتي العميل للبنك ويوقع على شراء سلع، شراء سلع ثم يوقع على توكيل البنك في بيعها، ثم بعد نصف ساعة أو أقل أو أكثر يودع المبلغ في حسابه ويثبت في ذمته أكثر منه، يعني هذا أشبه بالتلاعب، وليس هناك تعيين ولا قبض، لكن إذا كان هناك ضوابط شرعية بحيث تباع هذه السلعة وتعين، يقال أن هذه السلعة نبيع عليك مثلا هذه السيارة ورقمها كذا، رقم الشاص كذا مثلا، وموجودة في مكان كذا، ثم يستلم الأوراق والبطاقة الجمركية ثم يبيعها على طرف ثالث أو يوكل هذا البائع في بيعها، هنا لا بأس، أو الحديد يبيع عليه المصرف حديدا فيتملكه ويكون هذا الحديد معينا بأرقام وبشهادات، ثم يقبضه ثم يبيعه ويوكل البنك في بيعه، لا بأس، لكن التورق المنظم المحرم ليس فيه تعيين، قد يكون فيه تملك لجزء من السلعة لكن ليس فيه تعيين، فيبيعون عليه مثلا أرز أو مكيفات أو حديد ويقولون هي موجودة في المستودع الفلاني، والمستودع الفلاني لو ذهب جميع العملاء لما كفاهم، فهذا يفضي إلى أن البنك يبيع ما لا يملك، فلا بد إذن من التعيين. فالمصارف الإسلامية التي تعنى بتملك والتعيين والقبض هذا التورق لا بأس به، أما المصارف التي ليس فيها تعيين ولا قبض هذا هو التورق المنظم المحرم. قال: أهل النية شرط أم ركن في الصيام؟ النية هي ركن في الصيام، فإن الصيام هو إمساك بنية، فإذا لم توجد هذه النية بطل الصيام. هل يجوز للمسلم أن يدل الكافر على الأكل والشرب ويعطيه منه؟ ليس له ذلك، لا يدله على هذا، لأن الكافر أيضا إذا كان في بلاد المسلمين ليس له أن يجاهر بالأكل والشرب، إنما يحترم مشاعر المسلمين ويأكل ويشرب سرا، لكن لا بد من احترام مشاعر المسلمين، وألا يظهر في المجتمعات الإسلامية من يأكل ويشرب مجاهرة، وإنما يكون الجو السائد في المجتمعات الإسلامية هو الصيام، فليس المسلم حينئذ أن يفعل ذلك. قال: القتر، ما معنى القتر؟ القتر عندما يأتي الغبار ويحول دون الرؤية هذا هو القتر، فأحيانا يكون هناك غبار شديد ويحودون حتى رؤية الشمس دون رؤية السماء ودون رؤية الهلال. هل يجوز للمرأة النفساء قراءة القرآن؟ نعم يجوز للمرأة النفساء وهكذا المرأة الحائض قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف مباشرة، وإنما يكون ذلك من وراء حائل، كان تلبس القفازين مثلا ونحوها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة الحائض عن قراءة القرآن ولا النفساء. الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، وهذا الأمر مما يستدعي بيانه، لو كانت المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لاشتهر هذا ولنقل، كما اشتهر منعها من الصلاة والصيام، لكنها تقرأ القرآن إما عن ظهر قلب أو تقرأ من المصحف لكن من وراء حائل، كان تلبس القفازين. ما الأفضل لزائر المسجد الحرام من غير أهله الإكثار من النوافل أو الطواف تطوعا؟ إذا كان هناك زحام فالأفضل عدم الإكثار من الطواف وترك المطاف للمعتمرين، أما إذا لم يكن هناك زحام فالأفضل الإكثار من الطواف. فعندما يكون هناك زحام كأوقات المواسم مثلا في رمضان أو في الحج فالأفضل ترك الطواف للمعتمرين والحجاج، وهكذا أيضا حتى في الوقت الحاضر الأوقات التي يزدحم فيها المطاف الأفضل ألا تذهب وتزاحمه، وأن تراعي حال إخوانك المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهؤلاء المعتمرون أولى بالمطاف منك. أما مثلا لو أتيت خف المطاف بعض أوقات اليوم يخف المطاف، يمكن بعد ساعة يبدأ يخف المطاف، وأيضا مثلا قبل الفجر يخف المطاف، هنا الأفضل الطواف، لكن عندما يزدحم المطاف الأفضل ترك الطواف. ويكثر الإنسان من النوافل، والصلاة هنا في هذا المكان أجرها مضاعف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يعني المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أن فضلها أكثر من 1000 صلاة، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أنها تعدل 100,000 صلاة، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن الزبير، فلها فضل يزيد على 1000 صلاة. ولذلك ينبغي أن تستغل وجودك هنا في هذا المكان أطهر بقعة في الأرض على وجه الأرض في الإكثار من الصلاة، احرص على أن تكثر من الصلاة، ولك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى، لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين إلا في أوقات النهي، ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني لما بعد طلوع الشمس من 10 دقائق، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه هي أوقات النهي. فهذه أوقات النهي الثلاثة هذه لا يصلى فيها، وما عدا ذلك لك أن تصلي ما شئت، يعني الآن لك أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. فأحب عبادة إلى الله الصلاة، أحب عبادة إلى الله، أحب عمل الصلاة. وكان الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، لعلمهم بأن الصلاة أحب عمل إلى الله تعالى. واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فأحرص على الإكثار من الصلاة عموما وفي هذا المكان الطاهر على وجه الخصوص. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.